بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الحكيم. هذا الاسم ورد في القرآن الكريم في كثير من الآيات، وفي كثير من الأحاديث الشريفة. قال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا الاسم أيها الإخوة ورد مقترنا في أغلب المواضع باسم العزيز، العزيز الحكيم، كقوله تعالى: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقد ورد أيضا مقترنا باسم الخبير، وكذلك باسم العليم. أما في السنة ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أيها الإخوة، كتعليق على هذه الآية الكريمة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، تقييم العباد من شأن الله وحده. لا تفكر أن تقيم إنسانا، بل إنه من التألي على الله أن تحكم على إنسان حكماً قطعياً. قد تجد إنسان يعصي الله الآن، ومن أدراك أنه سيتوب وسيسبقك أحياناً. فحجم الإنسان لا يسمح له أن يصدر حكماً قطعياً على إنسان آخر، فتقييم البشر من شأن خالق البشر. استرح وأرح، لكن ليس معنى هذا أن ترى إنسان يقترف معصية كبيرة وتقول: هذا ولي، هذا حمق، هي معصية. لكن مستقبل هذا الإنسان لا يعلمه إلا الله. لذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أحد الصحابة الذين توفاهم الله، اسمه أبو السائب، فسمع امرأة تقول، دققوا: هنيئاً لك أبا السائب، لقد أكرمك الله، لقد أكرمك الله، لأنه نبي مرسل، ولأن كلامه حديث وتشريع، ولأن أفعاله سنة وتشريع، ولأن سكوته إقرار وتشريع، ينبغي ألا يسكت. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه، قولي أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني على وجه اليقين. أما على وجه الرجاء، كل مؤمن يرجو رحمة الله، كل مؤمن مستقيم على أمر الله مخلص يرجو الجنة. الرجاء شيء، والحكم القطعي المستقبلي على إنسان شيء آخر. فمن باب الأدب مع الله عز وجل لا تصدر حكماً على إنسان مستقبلياً، هذا إلى النار، من قال لك ذلك؟ الله تواب رحيم، الآن يعصي، كن عوناً له على الشيطان ولا تكن عوناً للشيطان عليه. إذاً وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا أدب مع الله. فالمؤمن لا يتألى على الله ولا يقيم البشر ولا يصدر عليهم أحكاماً قطعية مستقبلية. هذا ليس من شأن العبد، هذا من شأن الرب. العبد عبد والرب رب. أيها الإخوة، الحكيم في اللغة كما ألفنا في الأسماء السابقة صيغة مبالغة على وزن فعيل بمعنى فاعل، يعني حكيم بمعنى محكم، أحكم الصنعة أتقنها. والفعل حكم يحكم حكماً وحكومة. والحكيم يأتي على عدة معان، منها الإحاطة، فلان أحكم قبضته على هذا المشروع، سيطر عليه وأحاط به علماً. الإحاطة والمنع. حكم الشيء منعه وسيطر عليه وأحاط به. حكمة اللجام يضعون في فم الحصان قطعة من الحديد تلجمه، اسمها حكمة اللجام. والحكيم المدقق في الأمور المتقن لها، والحكيم الذي يحكم الأشياء ويحسن دقائق الصناعات ويتقنها، يعني حكيم في صنعته، صنعة متقنة جدا. يقول أحدهم أحكمته التجارب، علمته التجارب، أصبحت خبراته متراكمة. والحكيم هو الذي يحكم الأمر، يضبطه ويقضي فيه، وأمره نافذ فيه. والحكيم هو المدرك لدقائق الأمور، يبين الأسباب والنتائج. والحكيم هو الحاكم، كأن تقول قدير بمعنى قادر، وعليم بمعنى عالم. واستحكم الرجل، أي ابتعد عن كل ما يضره في دنياه وآخرته. هذه المعاني اللغوية التي وردت في المعاجم حول كلمة الحكيم. أما الله جل جلاله نقول هو حكيم، يعني متصف بحكمة حقيقية عائدة إليه وقائمة به كسائر صفاته. بحكمته خلق فسوى، وقدر فهدى، وأسعد وأشقى، وأضل وهدى. بحكمته منع وأعطى. الحكيم هو المحكم لخلق الأشياء على مقتضى حكمته. لماذا جعل الله لنا عينين؟ لما لم تكن عيناً واحدة؟ بالعين الواحدة ترى الطول والعرض، ترى السطوح ولا ترى الحجوم، بالعينين ترى البعد الثالث، ترى العمق. أنت بعين واحدة لا تستطيع أن تدخل الخيط في الإبرة، وقد تكون المسافة بينهما 10 سنتيمتر، أما بالعينين تدرك البعد الثالث. فمن حكمة الله عز وجل أنه جعل لنا عينين، ألم نجعل له عينين؟ ومن الحكمة أن جعل لنا أذنين، بأذن واحدة لا تعرف جهة الصوت، أما بالأذنين يأتي الصوت من هنا يدخل إلى هذه الأذن قبل هذه الأذن، بفارق يساوي 1/1620 جزء من الثانية تدرك جهة الصوت. الحكيم هو الذي جعل قرنية العين تتغذى عن طريق الحلول، ولولا ذلك لو غذيت قرنية العين كأي نسيج في جسم الإنسان لرأيت ضمن شبكة أوعية دموية تغذي قرنية العين، أما قرنية العين وحدها تتغذى عن طريق الحلول. الحكيم لم يجعل في شعرك أعصاب حس، ولو جعل أعصاب حس لاضطررت إلى عملية جراحية اسمها الحلاقة. الحكيم جعل لك قلباً ينبض ذاتياً، ولو ترك النبض إليك فالنوم يعني الموت. الحكيم يمكن أن ترى كل شيء في الكون يدل على حكمته. وأحد أكبر أسباب الإيمان بالله دليل الحكمة. الطفل الصغير فتح ثقب بين أذنيه وهو في رحم أمه، اسمه ثقب بوتال. عند الولادة تأتي جلطة من الحكيم تغلق هذا الثقب، ولو لم تغلق لمات البشر بداء الزرق. الحكيم أودع في طحال الجنين كمية من الحديد تكفيه لسنتين إلى أن يأكل الطعام. الحديث عن الحكمة لا ينتهي، لكن أوضح مثل قريب جداً. مفتاح الكهرباء أين يوضع؟ على مستوى الأرض؟ من أجل أن تستخدمه ينبغي أن تنبطح؟ أم يوضع في رأس الحائط تحتاج إلى سلم؟ أين المكان المناسب؟ أن يكون في مستوى كتف الإنسان. هذا المكان وضع بحكمة بالغة، وبإمكانك أن تكتشف حكمة الله في كل شيء. يعني الفم ليس فيه شعر، الأنف فيه شعر، الشعر بالأنف ليصطاد المواد العالقة بالهواء، أما الشعر بالفم يزعج في الطعام والشراب. يعني الحديث عن الحكمة والله يحتاج إلى عمر مديد. أحد أكبر أدلة وجود الله عز وجل دليل الحكمة. يعني الماء ليس له لون، لو أن له لوناً للون كل أطعمتنا لخرجنا من جلدنا بهذا اللون، لو أن له رائحة لكانت هذه الرائحة في كل ما نأكل، أيضاً لم نحتمل ذلك. ليس له لون ولا طعم ولا رائحة، شديد النفوذ، يتبخر بدرجة 14، لا ينضغط، لو وضعت متر مكعب من الماء وفوقه يعني حجم ووزن يزيد عن 100 طن لا ينضغط ولا ملي، وهذا الماء إذا تمدد ليس في الأرض قوة تقف في وجهه. لذلك أحدث طريقة لاقتلاع الرخام، تحفر أنفاق ضيقة تملأ بالماء ويبرد الماء، فهذا التبريد يدفع هذه الكتلة من الصخر أن تنفصل عن أصل مكانها. خصائص الماء فيها حكمة بالغة. خصائص الهواء، الهواء يحمل بخار ماء، لولا أنه يحمل بخار ماء لما كانت أمطار ولما كانت حياة. الماء لولا أنه يزداد حجمه في الدرجة زائد 4 لما كانت حياة على وجه الأرض ولما كان هذا الدرس. في الدرجة زائد 4 يزداد حجمه، فإذا بردت البحار، إذا بردت يزداد حجم الماء فيطفو على السطح وتبقى أعماق البحار دافئة. أما لو أنه كلما بردناه تقلص حجمه فازدادت كثافته لغاصت قطع الثلج الكبيرة التي كالجبال في أعماق البحار، وبعد حين تجمدت البحار وانقطع التبخر وانعدم المطر ومات النبات ومات الحيوان ومات الإنسان. حياتنا قائمة على هذه الخاصة، أن الماء في الدرجة زائد 4 يزداد حجمه بدل أن ينكمش كأي عنصر على وجه الأرض. أيها الإخوة، اسم الحكيم لا نهاية له، يجب أن ترى حكمة الله في كل شيء. يعني هذه التفاحة حجمها معقول؟ لو حجمها متر مكعب معقول، وقوامها معقول، يمكن أن تأكلها بأسنانك. لو أنها بصلابة الصخر تحتاج إلى مطحنة. لو أن لها طعم مر لا تأكلها، طعم طيب ورائحة جميلة وشكل جميل وحجم معتدل وقوام متناسب مع أسنانك. البطيخ ينبت على الأرض 20 كيلو أحياناً 30 كيلو، والفواكه اللطيفة على الشجر. لو عكست الآية قد تقع البطيخة التي يحملها غصن مرتفع فتقتل إنساناً. يعني لو درست الأمر لوجدت حكمة ما بعدها حكمة. أيها الإخوة، فالمحكم لخلق الأشياء على مقتضى حكمته هو الحكيم في كل ما فعل وفي كل ما خلق. حكمته تامة اقتضت ظهور هذا الكون. نتج عن هذه الحكمة ارتباط المعلول بعلته وارتباط السبب بنتيجته، وتيسر لكل مخلوق عملاً، ويسر الله له ما خلق له. والله عز وجل بحكمته يفعل ما يشاء، لا يرد له قضاء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إلا أن الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها ويعلم خواصها ومنافعها ويرتب أسبابها ونتائجها. أخواننا الكرام، في حقيقة دقيقة جدا تتصل بهذا الاسم اتصالا وثيقا، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع. يعني لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد. كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع. دققوا الآن. إرادة الله أي سمحت بوقوعه، لأنه قد يقع شيء سمح الله به لحكمة بالغة بالغة، لكن لا يرضى عنه. الإنسان مخير، أعطاه حرية الاختيار وجعل حركته متناسقة مع عدله، فكل شيء وقع أراده الله، كل شيء أراده الله وقع. الآن وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، كيف؟ يعني الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوماً، والذي وقع لو لم يقع لكان نقصاً في حكمة الله. والدليل: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، دقق، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا يوم القيامة لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل هذه المصائب لقال هؤلاء البشر يوم القيامة: يا رب لو نبهتنا، لو ذكرتنا، لو عالجتنا، لو أدبتنا، لو ربيتنا. لكن الله سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله، فكل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع. وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة. وإذا أمد الله في أعمارنا جميعاً سوف نجد من الأحداث الأخيرة المؤلمة التي وقعت والتي كانت سبباً لشن حرب عالمية ثالثة على المسلمين، لو أن الله أمد بأعمارنا جميعاً لرأينا حكماً ما بعدها من حكم لهذه الأحداث المؤلمة التي جمعتنا وأيقظتنا ووحدتنا ولفتت نظرنا إلى منهج ربنا، بعد أن تعلقنا بمناهج أرضية لم تقدم شيئاً. المناهج الأرضية في الوحول لم تسعد الإنسان، لا ما جاءنا من الشرق ولا ما جاءنا من الغرب، ولم يبق إلا ما ينبغي أن يأتي من السماء. لذلك أحد كبار العلماء يقول: أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب، على الأقل في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين، لا لأنهم أقوياء ولكن لأن خلاص العالم في الإسلام. والآن في الشرق وفي الغرب في شقاء، في بعد عن الله، في ضياع، نسب الجريمة، نسب الفقر، التفاوت الطبقي، 10% من أهل الأرض يملكون 90% من ثروات الأرض، أناس يعني ينفقون أموالهم بلا طائل، وأناس يتحرقون على درهم يأكلون بثمنه طعاماً. لذلك ورد في بعض الأحاديث: تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطاً وعدلاً. نعم، أيها الإخوة، من تتمات موضوع الحكمة هذه المقولة: لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. إياك أن تقول: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لذلك اسم الحكيم يشفي الصدور، الذي وقع سمح الله به لحكمة بالغة بالغة قد لا نعرفها الآن. هناك آلام لا تحتمل يعاني منها العالم الإسلامي، ولكن لو كان الإنسان مدققاً ومحللاً لرأى نتائج لم تكن من قبل. الناس في مطلع هذا العصر، يعني قبل 50 عام، انصرفوا إلى مناهج أرضية، تعلقوا بالغرب، تعلقوا بالشرق، وأهملوا دينهم وجعلوه وراء ظهورهم، بل توهموا أن علة تأخرهم من دينهم، ثم اكتشفوا أنهم كانوا خاطئين، وأن الخلاص في الإسلام، وأن منهج الله عز وجل هو المنهج الذي يحقق للإنسان سلامته وسعادته. فيا أيها الإخوة الكرام، الحكيم كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم الحكيم. مقولة دقيقة عميقة قطعية تملأ القلب راحة واستسلاما وأمنا وطمأنينة: كل شيء وقع أراده الله، لا يليق أن يقع في ملك الله ما لا يريد. ومعنى أراده الله أي سمح به، قد يسمح بوقوع شيء لحكمة بالغة بالغة، مع أنه لم يأمر ولم يرضى، ولكن الإنسان مخير. وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة. ومعنى الحكمة المطلقة أن الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوماً، وأن الذي وقع لو لم يقع لكان نقصاً في حكمة الله. وحكمة الله متعلقة بالخير المطلق، فالشر المطلق لا وجود له في الكون، بل هو يتناقض مع وجود الله. ذلك بأن الإنسان متى لا يكون حكيماً؟ حينما يأتيه ضغط لا يحتمل، فيتكلم بكلام أو يتصرف بتصرف مناقض للحكمة، وقد يقع تحت إغراء شديد فيفقد مع الإغراء الحكمة، وقد يكون جاهلاً فيفقد مع الجهل الحكمة. هل يمكن أو يعقل أو يقبل أن تكون الصفات صفة الإغراء الشديد أو الضغط الشديد أو الجهل، هذه الصفات هل يقبل عقل أن تنسحب على الله عز وجل؟ مستحيل. إذن الله عز وجل حكيم حكمة مطلقة. إن الله عز وجل حكيم حكمته مطلقة. لذلك قال بعض العلماء، ودققوا في هذا القول: الشريعة عدل كلها، حكمة كلها، مصلحة كلها، رحمة كلها. فأية قضية خرجت من الحكمة إلى خلافها، من المصلحة إلى المفسدة، من الرحمة إلى القسوة، من العدل إلى الجور، ليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. ما معنى الدين؟ الدين الذي تدين له النفوس، تخضع له الفطر، تستسلم له العقول، هذا دين الله. لذلك قال بعض العلماء: من دعا إلى الله بمضمون سطحي، بمضمون متناقض، بمضمون غير متماسك، أو بأسلوب غير علمي، أو بأسلوب غير تربوي، لا يعد المدعو إلى الدين بهذه الطريقة وبهذا المضمون وبهذا الأسلوب مبلغاً عند الله، ويقع إثم تفلته من منهج الله على من دعاه بهذه الطريقة. الله عز وجل خالق السماوات والأرض، وكمال الخلق يدل على كمال التصرف، فأي شيء لا تقبله الفطر السليمة ولا العقول الراجحة هو غير صحيح، لأن الحق دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط: خط العقل الصريح، وخط الفطرة السليمة، وخط الواقع الموضوعي، وخط النقل الصحيح. الحق ما جاء به النقل الصحيح، ليس الضعيف، ليس الموضوع، وقبله العقل الصريح، ليس العقل التبريري، وارتاحت له الفطرة السليمة، ليست الفطرة المنطمسة، وأقره الواقع الموضوعي، هذا هو الحق. إذاً الشريعة عدل كلها، حكمة كلها، مصلحة كلها، رحمة كلها، أية قضية خرجت من العدل إلى الجور، من الحكمة إلى خلافها، من المصلحة إلى المفسدة، من الرحمة إلى القسوة، ليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. أيها الإخوة الكرام، لا بد من توضيح حقيقة: الإنسان نسبي، لكن الله جل جلاله مطلق. بمعنى قاضي أصدر ألف حكم، خمسة أحكام ليست عادلة، هو عند الناس عادل عن غير قصد، لكن في الأعم الأغلب هو قاضي عادل. أما الإله العظيم لو ظلم في ملكه عصفور ليس عادلا، عدله مطلق، رحمته مطلقة، حكمته مطلقة، فكل أسمائه حسنى وكل صفاته فضلة. يعني أذكر قصص كثيرة، لكن واحدة منها: إنسانة أرادت أن تتوظف، وافقوا لها على عقد في بلد نفطي، عينت في بلدة هي اختصاصها رياضيات، المديرة فرزتها إلى تدريس مادة التربية الإسلامية، اعترضت: أنا اختصاصي رياضيات، هذه المادة لست مختصاً بها. قالت لها: إما أن تدرسي هذه المادة، وإما أن أنهي عقدك. دخلت إلى الصف وهي تحمل ليسانس في الرياضيات كي تدرس التربية الدينية. الدرس الذي ينبغي أن يدرس عن حجاب المرأة المسلمة، وهي في الأصل ليست محجبة. قرأت الآيات، تأثرت، أين هي من هذا الحكم الشرعي؟ فبكت، ثم طلبت من الطالبات أن يعفينها من إلقاء الدرس، وراجعت حساباتها، وكان هذا التكليف غير الحكيم من قبل المديرة سبب هدايتها. يعني خطأ المديرة أحياناً وظف لمصلحة هذه المدرسة، فكل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. بالمناسبة أيها الإخوة، كل واحد منا معه آلاف القصص بحياته، بعلاقاته، بمن حوله، بمشاهداته، من خلال أقربائه، في عنده قصص كثيرة، لكن معظم هذه القصص يعرف آخر فصل فيها. القصة التي تعرف آخر فصل فيها لا معنى لها إطلاقاً، لكن كل واحد منا أيضاً في عنده عدة قصص من أول فصل إلى آخر فصل. هذه القصص القليلة التي يعرفها من أول فصل إلى آخر فصل تتبدى فيها حكمة الله، ويتبدى فيها عدله ورحمته. هذه القصص يمكن أن تروى، لكن كل القصص الأخرى كهذه، لكن أنت لا تعرف المقدمات. يعني كل واحد منا في تعامله مع ربه يرى عدله المطلق، رحمته المطلقة، ولكن الإنسان أحياناً يرى حادث في نهاية المطاف، يا ترى ما الحكمة؟ لا يعلم. أما المؤمن شأنه في موضوع الحكمة أنه موقن يقيناً تاماً قطعياً بحكمة الله، مع أنه قد لا يعرفها. موقن يقين تام بحكمة الله مع أنه لا يعرف حكمة الله عز وجل. مرة واحد سألني أنه في شخص جاء إلى السوق ليكسب رزق أولاده، والعمل كما قال لي عبادة، سمع إطلاق رصاص، مد رأسه فإذا برصاصة تصيب عموده الفقري ويشل فوراً. قال لي ما حكمة هذا؟ قلت له أنا موقن بحكمة الله، لكن لا أعرف تفسير هذا الحدث. بعد 20 يوم إنسان من إخوتي الكرام قال لي لنا جار يسكن فوقنا، اغتصب بيت لأولاد أخيه الأيتام، وبذلوا كل ما في وسعهم كي يسترجعوا البيت من عمهم فرفض، فاحتكموا إلى أحد علماء دمشق واستدعاه ورفض بوقاحة أن يرد البيت لأولاد أخيه الأيتام. قال لهم بالحرف الواحد: لا يليق بكم أن تشكوا عمكم إلى القضاء، اشكوه إلى الله. هذا الحدث كان الساعة 9 مساء، هو نفسه الذي مد رأسه ليرى من أين أتى إطلاق الرصاص، فجاءت رصاصة استقرت في عموده الفقري بعد 12 ساعة. الإنسان المشاهد يعجب من هذا الذي حدث، لكن لو دققت في هذه القصة وفي فصولها الأولى لعرفت أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. الله عز وجل يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله بيوظف عنفهم وظلمهم للخير المطلق، والدليل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن الشر المطلق لا وجود له في الكون لأنه يتناقض مع الخير المطلق، لأنه يتناقض مع وجود الله. فالله عز وجل يوظف شر البشر لصالح البشر، بل ما من طاغية يطغى أو يسمح الله له أن يكون طاغية إلا ويوظف الله طغيانه لخدمة دينه ولخدمة المؤمنين من دون أن يشعر ومن دون أن يريد، وبلا أجر وبلا ثواب. والله عز وجل يقول: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وكان الله واسعاً حكيماً، والله عليم حكيم. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، عزيز حكيم، واسع حكيم، عليم حكيم، حكيم خبير، تواب حكيم، حكيم حميد. أيها الإخوة، هناك حقيقة مسلم بها في الأسماء الحسنى، أنه لا يجوز أن نقول حكيم لأنه عزيز. لا يعلق اسم على اسم، ولا يربط اسم باسم، فكل اسم قائم بذاته، هو عزيز وهو حكيم، هو حكيم وهو تواب، هو حكيم وهو حميد، هو حكيم وهو خبير، هو حكيم وهو عليم، هو حكيم وهو واسع. أيها الإخوة، الآن حكيم جاءت وصفاً لقرآنه الكريم: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، يعني نظم محكم في إعجاز علمي بلاغي بياني إخباري تشريعي، يعجز البشر عن أن يأتوا بآية واحدة من آيات الله عز وجل. الآن دققوا في هاتين الآيتين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هي آية في دعاء لسيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم، دققونا، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. في بين الآيتين تفاوت في الترتيب: دعاء سيدنا إبراهيم يتلو عليهم آياتك الكونية التي تدل على عظمتك وعلى وجودك وعلى كمالك وعلى وحدانيتك، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذا اجتهاد سيدنا إبراهيم، وهذا دعاء سيدنا إبراهيم، وهذا الترتيب: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أما الله جل جلاله يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعني المؤمن إذا تفكر في خلق السماوات والأرض توجه إلى الله فزكت نفسه، ثم يأتي التشريع بعد ذلك لذلك كتاب أحكمت آياته. الآية الثانية اجتهاد سيدنا إبراهيم في الترتيب، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الترتيب الإلهي، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعني إذا عرفت الآمرة ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. وهذه مشكلة العالم الإسلامي، عرفوا الأمر ولم يعرفوا الآمر، لذلك تفننوا في التفلت من الأمر. أما لو عرفوا الآمر ثم عرفوا الأمر لتفانوا في طاعة الآمر. أيها الإخوة، أيضاً الحكمة قرنت بكلمة الكتاب، يعلمهم الكتاب والحكمة، فإذا قرنت الحكمة بالكتاب فتعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمهم الكتاب القرآن والحكمة بيانه وتفصيله من قبل المعصوم. نعم. والحكمة أيضاً جعلت أسلوباً في الدعوة إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. دقق في دقة النظم أو دقة الصياغة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يجب أن يكون كلامك حسناً، إنه في دعوة إلى الله، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أوتي الوحي، أوتي القرآن، أوتي المعجزات، أوتي الفصاحة، أوتي جمال الصورة، أوتي كل شيء، ومع ذلك يقول الله له أنت يا محمد على كل هذه الخصائص، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف إنسان ليس نبياً ولا رسولاً، ولم يؤتى القرآن، ولم يؤتى الوحي، ولم يؤتى المعجزات، وليس فصيحاً، وليس جميل الصورة، ومع ذلك في دعوته غلظة وفظاظة؟ ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. لذلك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بالاعتدال، بالتلطف، بالإحسان، بالبيان، بأن تكون عوناً لأخيك على الشيطان، لا أن تكون عوناً للشيطان على أخيك. قال وجادلهم، أم صار في حوار بالمجادلة، وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني إذا في مئة عبارة حسنة بالجدال ينبغي أن تختار العبارة الأحسن. معنى الحسن جاء صفة في الدعوة إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بينما في المجادلة والحوار جاءت كلمة، الكلمة المشتقة من الحسن جاءت اسم تفضيل، وجادلهم بالتي هي أحسن. أيها الإخوة، الحقيقة أن الحكمة أكبر عطاء إلهي، أكبر عطاء. أنت بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة العاشرة، ومن دون الحكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى. أنت بالحكمة تتدبر معيشتك بدخل محدود، ومن دون حكمة تبدد الأموال الطائلة. أنت بالحكمة تقلب الأعداء إلى أصدقاء، ومن دون حكمة تجعل الأصدقاء أعداء. لذلك قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. بالمناسبة الله عز وجل آتى المال لمن لا يحب، آتاه لقارون، وآتاه لمن يحب، وآتى الملك لمن لا يحب، آتاه لفرعون. وأتاه لمن يحب، سيدنا سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فالذين لا يحبهم أعطاهم أحيانا الملك كفرعون، والذين لا يحبهم أعطاهم الله أحيانا المال، ولكن الذين يحبهم ماذا أعطاهم؟ قال: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فأنت اسأل نفسك هذا السؤال: يا ترى العطاء من نوع عطاء الأنبياء، آتاك الله حكمة، آتاك الله علما، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. اسأل نفسك هذا السؤال المحرج: عطائي من الله من نوع عطاء الأقوياء والأغنياء أم من نوع عطاء الأنبياء؟ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. من عرف جميع الأشياء ولم يعرف الله عز وجل لا يسمى حكيما. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإذا فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. لذلك في عقل وفي ذكاء، الذكاء متعلق بالجزئيات. إنسان يحمل اختصاص نادر، يحمل اختصاص في الفيزياء النووية، في الكيمياء العضوية، في الرياضيات الفلكية، اختصاصات نادرة تدر على صاحبها أموالاً طائلة. فالذكاء متعلق بالاختصاصات المحدودة، أما العقل متعلق بالكليات. لذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم مجنوناً فسألهم سؤال العارف: من هذا؟ قال: هذا مجنون. قال: لا، هذا مبتلى. المجنون من عصى الله. يعني قد تحمل أعلى شهادة باختصاص نادر، لكن لأنك لا تصلي، لأنك لا تعرف الله، لأنك لا تعمل لآخرتك، أنت لست عاقلاً. أقول: أنت ذكي ولكن لست عاقلاً. لذلك قالوا: ما كل ذكي بعاقل. تكون عاقلاً إذا عرفت الله، عرفت سر وجودك وغاية وجودك. أيها الإخوة، ورأس الحكمة مخافة الله. رأس الحكمة مخافة الله. نعم. أيها الإخوة، الحكم بين أيدينا، لكن البطولة أن تطبقها. فأن تقرأ حكمة أو أن تفهم حكمة شيء، وأن تعيشها شيء آخر. نعم. حظ الإنسان من هذا الاسم أن الحكيم من يتحلى بها، فالمؤمن حكيم، والمؤمن يفعل الشيء المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب مع الشخص المناسب. فأي مؤمن اتصل بالله عز وجل يشتق منه الحكمة، وكل إنسان طبق تعليمات الصانع يعد حكيما، وكل إنسان أطاع الله يعد حكيما، وكل إنسان توجه إلى الله يعد حكيما، وكل إنسان عمل لآخرته يعد حكيما. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا الحكمة، والحمد لله رب العالمين.